بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبينا أن الإفاضة، أن قضاء المناسك هو الفراغ منها، وبينا أن المنسك هو المكان الذي تحدث فيه عبادة، كما أن المشعر هو المكان الذي تحدث فيه شعيرة من شعائر الدين. وقلنا أنهم كانوا قديما يحجون، فإذا ما اجتمعوا في منى وقفت كل قبيلة بشاعرها أو بخطيبها ليعدد مآثره ومآثر آبائه بما كان لهم من مفاخر في الجاهلية، يحملون الديات، يحملون الحمالات، يطعمون الطعام، يفعلون كذا وكذا وكذا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينهي فيهم هذه العادة التي هي التفاخر بالآباء وبأعماله، فقال: اذكروا الله كذكركم آباءكم. أنتم تذكرون آباءكم، والذكر معناه توجيه الفكر إلى شيء غير موجود ساعة تأتي به. ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضي إلا الحدث الذي له الأثر النافع فيه، وعلى مقدار الأثر النافع يكون الذكر. كانوا قديما يطعمون الطعام، فالذي يطعم الطعام يؤدي مهمة في مثل هذه البلاد المتبدية، يؤدي مهمة عظيمة. وكان من المبالغة في الجفنات أن بعضهم كالمطعم بن عدي مثلا كانت له جفنة، يحكي رسول الله أنه كان يستظل بها ساعة الهجير، يعني إيه؟ وعاء يستظل به ساعة الهجير. شوف ارتفاع الجفنة دي تبقى إيه. ويحملون الحمالات، بمعنى أنه إذا قامت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقا كثير، يتطوع الواحد منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة والنجلة، فيحمل كل هذه الآثار في ماله. والديات، قاتل قتل قتيلا ولا يقدر على أن يعطي، يتطوع رجل من أهل النجدة والشهامة ليدفع دية القتيل ويحقن الدماء. كل ذلك كان من المفاخر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يردهم في كل شيء إلى ذاته. أنتم تذكرون آباءكم لماذا؟ لأنهم كانوا يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. وآباؤكم يفتخرون بمن؟ بآبائهم. انقلوها وسلسلوها إلى أب ليس له أب. فحين تنقلونها إلى أب ليس له أب، لا يجب إلا الله يذكره، مش غير كده. إذن فكل ما يجري من خير على يد الآباء مرده أيضا إلى الله. فأنتم إن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خير، فاذكروا من أمدهم بذلك الخير. وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذكرهم لآبائهم أو أشد ذكرا. لماذا؟ لأننا قلنا أن مرد ذكر الآباء إلى ما أنعم الرب. فإذا كان كل واحد يستحق من الذكر على مقدار ما قدم من الخير، فلن تجد الخير إلا لله. إذن لا بد أن يكون. وأيضا فإن التفاخر بالآباء يريد أن ينهيه الإسلام، لماذا؟ ليجعل الفخر ذاتيا في نفس المؤمن مش فخر تبعي. ولذلك يقولون في أمثال هؤلاء أنهم عظاميون، عظاميون يعني منسوبون إلى العظام، مجدهم في العظام التي في القبور. والله يريدنا ذاتيين في مفاخرنا، يعني أنا أفخر بما فعلت ما أفخرش بما فعل أبي، أبوك أفضى إلى ما قدم. ويريد من الإنسان أن يأخذ له ذاتية إيمانية تكليفية، يفتخر يبقى يفتخر بإيه؟ يفتخر بنفسه. ولذلك يقول لك ولا تكونوا عظاميين مفخرة ماضيهم عامر في حاضر غنب، لا ينفع الحسب الموروث من قدم إلا ذوي همة غاروا على الحسب. الله. والعود من مثمر إن لم يلد ثمرا عدوه مهما سما أصلا من الحطب. الحطب مدام مفيش فيه ثمرة مفيش فيه إيه؟ مفيش فيه. فالحق يريد أن ينبه في المؤمن ذاتية تفعل، مش ذاتية تفتخر بأن كان وكان، لا، كل واحد يقدم. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. ولذلك بعض الناس لما كانوا يجوا يفتخروا عن بعض يقول يا أخي أنت تفتخر علي لماذا؟ يقول أنا أفتخر عليك بآبائي وأجدادي. يقول يا أخي اذكر جيدا أن مجد آبائك انتهى بك ومجد آبائي بدأ به. لماذا يكون الفخر بتاعي منهم لي، ولماذا لا يكون الفخر بتاعهم أنهم أنهم أنجبوني أنا؟ ولذلك لما قالوا أبو الصقر من شيبان، أبو الصقر ده واحد كان له يعني مرؤات كتيرة والشعراء بتمدحه، قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم أب قد علا ببل زرى شرف كما علت برسول الله عدنان. انتم تجيبوني ذكر ابائكم والله، انا عايز ايه انتم؟ ومدام انتم بقى تقوم تلتحم بمن يعطيكم المدد لتكونوا شيئا في الوجود، ومش شيء محدود في انه يطعم طعام ويحمل حمالات ويؤدي ديات. لا، دي رسالة الانسانية العالمية، رسالة الانسانية العالمية في العالم كله، مش في موقع قد ايه، مش في موقع قد كده. اذكروا الله كذكركم آباءكم او ايه ذكرى، لان ذكركم لله سيعطيكم منه المدد ويعطيكم منه المعونة لتكونوا اهلا لقيادة حركة الحياة في الارض، فتوطدوا فيها الامن، توطدوا فيها السلام، توطدوا فيها الرحمة، توطدوا فيها العدل. هذا اللي يبقى الكلام الايه اللي يصل به الايه الفخر، كذكركم آباءكم أو أشد إيه ذكرا. وبعد ذلك ينفتنا الحق فيما يأتي إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن يضرع إلى الله ويسأل الله بما يحب أن يسأله. والسؤال لله يختلف باختلاف همة السائلين، كانوا لا يسألون الله إلا يا رب أعطني إبلا، يا رب أعطني غنما، يا رب أعطني بقرا، يا رب أعطني حائطا وبستانا، يا رب أعطني كما أعطيت أبي. ما فيش في بالهم إلا الأمور الإيه المادية. بقول إيه ارتقوا بمسألتكم لله، صعدوا سؤالكم لله إلى شيء أخلد وشيء أبقى وشيء إيه أنفع. والمزية الإيمانية تأتي في هذه، إذا كنتم ستسألون الله هذه المسألة يبقى ما الذي جعل هناك فارق بينكم وبين أهل الجاهلية؟ إذن فقول الله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني حين يؤدي مناسكه لله يجد نفسه أهلا لأن يسأل الله. وما دمت قد وجدت نفسك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله بإيه؟ صعد المسألة بقى، لأن الإنسان يصعد حاجته من المسؤول على مقدار همة المسؤول. تروح لواحد تسأله تقول لي اديني مثلا 10 ساعة مثلا اديني, وواحد تاني تقول اديني جنيه, وواحد تاني اذا على قدر علمة مين. فاذا ما دام المسألة فيه موقف سؤال لله صعدوا مسألتكم لله, ولا تنحطوا الى المسألة الدنيوية الفانية البحتة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الايه في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, انا عايز بس الدنيا, يبقى من حظ في الايه حظ في الآخرة, يبقى ساقط العلم ولا لا؟ لانه طلب شيئا في الفانية, طلب شيئا في الفانية. يريد الله ان يصعد همتنا الإيمانية. ومنهم من يقول ايه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ليه ما نسيناش الدنيا؟ لانها هي المزرعة للآخرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الدنيا حسنة, العلماء حينما قالوا طب ما هي حسنة الدنيا, بعضهم ضيقها وقال المرأة الصالحة. طيب هي صحيح ما وفي الآخرة حسنة إلى الجنة. ومنهم من قال إن آتنا في الدنيا حسنة هو العلم, لأن عليه ينبني العمل. وفي الآخرة الحسنة المغفرة. كلهم متفقين على أنه في الآخرة دي ما يؤدي إلى الجنة مغفرة ورحمة. كلهم متفقين, لأن الخلاف في مين؟ طب ولماذا نضيق واسع؟ من آتنا في الدنيا حسنة أي كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك. كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك. آتنا في الدنيا إيه حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يمتن عليهم بمنه انه زحزحهم عن النار ويدخلهم الجنة, كأن مجرد الزحزحة عن النار نعيم. فإذا ما أدخلك الجنة تاني يبقى حاجتين اتنين. ولذلك قلنا وإن منكم إلا والدها, علشان يشوف النار كده ومشغول. يا سلام, كأن الإيمان أنجاني من هذه النار. تقول لما ترى النار وتشوف كده الحاجة بتاعتها المخيفة دي, الإسلام حماني من هذه النار, نعمة كبيرة, فتحمد الله على أنك إيه فإذا ما دخلت الجنة يبقى حمد إيه حمد تاني. يعني كنت تتمنى يبقى في أهل الأعراف, يعني لا هنا ولا هنا. ولذلك يقول الحق فمن زحزح عن الإيه خلال الجنة. وقنا عذاب الإيه وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نصيب يعني ايه؟ برضو نصيب يعني حظ. نصيب يعني حظ. ومما كسبوا يعني ايه؟ احنا قلنا زمان ان فيه كسب وفيه اكتساب. فيه كسب, الاكتساب فيه افتعال, انما الكسب امر عادي. ولذلك تيجي في الاكتساب يبقى في الشر, كأن اللي بيعمل شر بيتكلف. نعم, انما اللي بيعمل خير يبقى طبيعيه. يبقى ايه؟ يبقى طبيعيه. مما كسبوا ان من استيفاء اعمالهم التي عملوها في الحج احراما وتلبيه وطوافا وسعيا وذهابا الى منى وذهابا الى عرفات وافاضه الى ايه مختلفه ورميا للجمال في منى وطواف افاضه, كل هذه لهم نصيب مما ايه مما كسبوا. وبعد ذلك والله سريع الحساب. كلمة سريع الحساب حين تسمعها السرعة هي ان يقل الزمن على الحدث. الزمن يبقى ايه معنى اسرع فيه, اسرع فيه يعني ايه, بدل ان تأخذ منك ساعة اسرع وخلها تاخد ايه نصف. يبقى اذا كل حدث له زمن. الحدث حين يكون له زمن وتريد ان تقلل زمن الحدث ثم تسرع في العمل. بدل مثلا ما الخياط قاعد مثلا يعمل كده ويكلم له كلمه وياخد غرزه ويعمل له كده ومش عارف ايه ويقعد له فيها نص يوم, يفضل مثلا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه الله. إذن بيقلل إيه؟ تقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل، مش كده ولا إيه؟ ذلك كله في الأفعال العلاجية. يعني الأفعال العلاجية التي تحتاج علاجا منك وعملا، لكن الذي يفعل بكن بيفعل بعلاج ولا بكن؟ يبقى مش عايز زمن، يبقى سريع ولا لا؟ ما دام مش عايز زمن، ثاني باب سريع قلل الزمن. يبقى سريع الحساب يعني ايه؟ يبقى عرفنا بقى ان كل حدث يريده ايه؟ زمن. عايز تسرع يعني تقلل ايه؟ زمن الحدث. ولا تقلل زمن الحدث بان تكون مسرعا الا اذا ايه؟ خفت ايدك في الحركة. وخفت ايدك في الحركة يقتضي ان دي عمل علاجي، عمل علاجي. العمل العلاجي دي معناه ان عضلك بيشتغل في العملية. لكن اذا كان العمل غير علاجي وليس الا كن، يبقى سريع ولا مش سريع؟ يبقى اسرع الحاسبين ولا لا؟ كلام هذا. طيب هو حيدي لكل واحد، يدي لكل واحد، يبقى كل واحد عايز سريع حساب ولا لا؟ ليه كل واحد؟ قال لك ايوه، لانه لا يشغله شأن عن شأن. الله، هذا الفرق بين قدرة الواجب وقدرة الحادث. الله، يعني قدرة الحادث اذا ما فعل العملية دي اشغلته عن العملية دي، بيمشيك ما يمكنش يمسك عمليتين في وقت واحد، مش كده ولا لا؟ لكن اللي ما بيشغلوش فعل عن فعل، لان اللي يشغله فعل عن فعل بيكون بيعمل عملية علاجية، مش كده؟ انما اللي بيعملوش عملية ايه؟ علاجية. طب نضرب ولله المثل على هب ان في واحد قسطة في مكان ودخل له خمسة ستة، كل واحد عايز ايه؟ شغل، هم من جنس واحد، وهو مش ما بيعملش حاجة. جاب خمسة صنايعية وقال له امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي، يبقى ده ساعات اشتغل بهذه ما عندوش شغلة في التانية، ما شغلوش شيء عن شيء، يمليه العملية ويا بعضها ولا لا؟ فإذا كان لا يشغله شيء عن شيء الزمن ايه؟ ممحي. الزمن ايه؟ ممحي. ولذلك سئل الإمام علي إيه، كيف يحاسب الله الخلائق كلهم كده في ساعة لحظة واحدة؟ قال له شوف الرد البسيط، قال له انت بتعجب انه يحاسبهم كده في ساعة واحدة كده في لحظة واحدة؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. الله، ايش الحكاية؟ هو بيتبسلك ويقول لك في ساعة، كما يرزقهم يحاسبهم في ساعة واحدة كما رزقهم ايه؟ في ساعة واحدة. ليه؟ لان الذي يحتاج الى الزمن هو مين؟ الامر العلاجي، والامر العلاجي يختلف بمهارة الفاعل. فالزمن فكل فعل يحتاج لزمنه، والزمن السرعة فيها ان تخف الحركة في الفعل، وخفة الحركة في الفعل تقتضي الايه؟ المهارة، وعلى مقدار المهارة تختلف ازمان الصانعين في سنائه. هذا كله في الامر العلاجي. اما الامر الذي يتأتى بلا علاج فسينعدم فيه الزمن، لانه بكن، وما دام بكن فكن تتوجه للجميع، كن تتوجه للجميع وتنتهي الايه؟ المسألة. والله سريع الحساب. واذكر الله في ايام معدودات. لاحظوا ان ذكر الله امر شائع في جميع المناسك. واذكروا الله في ايام معدودات، اللي هي ايام ايه؟ تشريق. تشريق. احنا بيبقى عندنا يوم التاسع نكون في ايه؟ عرفة. في عرفة. وليلة العاشر نبيت في مزدلفة، ثم بعد ذلك ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يذهبون لرمي الايه؟ جمرة العقبة. واحد بقى يروح كمان يطوف طواف الافاضة، وينهي واحد بقى يروح عشان يذبح ويحلقه ويتحلل التحلل الاصغر لما كان شوية امرأة، مش كده ولا لا؟ وبعدين من راح طواف يتحلل له التحلل الايه؟ الاكبر. ويظل مدة ايام الايه؟ ايام التشريق. سموا ايام التشريق دي تشريق. يعني ايه تشريق دي؟ مأخوذة من الشروق، والشروق نعلم انه خاص بالشمس، كانوا إذا ما ذبحوا ذبائحهم أخذوا اللحم وشرقوه، يعني عرضوه لمطلع الايه يعني لم من الحفظ، لان المذبوح هيبقى اكثر من الايه من المأكول، فالشرقوه يقددوه علشان يبقوا بعدين ايه ياخدوا. اسمها ايام الايه ايام التشريق. واذكروا الله في ايام معدودات، كلمة ايام تشعر بانها فوق الاثنين مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يقول الحق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن إيه؟ لمن اتقى. قول الحق سبحانه وتعالى في أيام ثم يقول فمن تعجل في يومين يدل على إن كلمة أيام دي تطلق على الجمع اللي بعد يومين بس، ثلاثة يبقى إيه؟ ثلاثة. لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بالأكثر حكم الكل، يعني هم ثلاثة أيام، فإن أنت تعجلت في يومين يبقى ما فيش إثم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. بالله كان المعقول إنه يقول فمن تعجل فلا إثم عليه، إنما فمن تأخر يقول فلا إثم عليه. انك اصل المسألة مش مدد، المسألة استحضار. وقد تجلس الثلاث ايام وانت ما انتش مستحضر، ولذلك اشترط ان لمن اتقى. فإياكم ان تقارنوا الاشياء بافعالها او بمددها، انما هي بايه؟ باخلاص النية والتقوى فيها. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحق سبحانه وتعالى يجيب كلمة تحشرون هنا مناسبة أوي لزحمة الحج، لأن كما حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار قادر أن يحشركم وليس لكم اختيار. هنا اختيار، يعني تروح او ما تروح، ومع ذلك مع كونك فيك اختيار جيت في الحشر ده الكبير ده. يبقى اعرفهم ان الذي كلفكم ان تجيئوا وانتم مختارون ومع ذلك جئتم واجتمعتم، هذا الاجتماع حتى ان قلت افيدوا، يعني انكم ايه انكم كتير مش كده، وقدرت احشركم الحشر مع اختياركم، يبقى لازم تخدم انني قادر على ان اتي بكم وقد سلبتكم الاختيار. يبقى اذا كلمة تحشرون هي لها معنى ولا لا؟ لا مناسبة اوي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لكم خصاله واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سبحان الله. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع قضية وجودية، هذه القضية الوجودية أن كل عمل له ظاهر وله باطن، ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلس على الناس. أهو كل الناس لهم مع بعض ظاهر وباطن، يجب أن يجعل الناس يسيئون الظن في بعضهم، لازم كده. ما دام أنت لك ظاهر وباطن يبقى أنا مغفل مش كده، والتاني مغفل وده مغفل، لأن أنا ما دام يبقى لي باطن وأنت لا تعرفه أبا قدامك معظم وأنا محقر، أبا قدامك مادح وأنا إيه زن وإيه وقادح مش كده ولا لا؟ إذن فيجب على الإنسان حين يستر شيئا هو في نفسه ويعلن شيئا أن يجهد ذلك لسواه. ومدام أجزت لسواك يبقى حكمت على نفسك بقصور الفهم للكون، تبقى انت قاصر في فهم الكون ولا لا؟ يبقى من مصلحتك بقى ان ترتبط انت والناس جميعا الى عالم بما عندي وبما عندك. الله ما يمكن. المسألة تنتهي ازاي؟ امال ازاي تمشي دي؟ اذا كنت انت عندك شيء انا لا ادري به وانا عندي شيء انت لا تدري به، مصالحنا تمشي ازاي؟ يبقى من ضرورياتنا اننا نكون مؤمنين باله يطلع على سرائرنا جميعا، هو ده اللي يخلينا نلزم الادب بقى. ولذلك قال لك لئن عميت على قضاء الارض فلن تعميها على قضاء السماء. الله يبقى اذا قضاء السماء وعلم الله بالغيب ده دي مساله يجب ان نحمده حمد عليها، لان هو اللي هيحمينا من بعض. خلاص. وستر غيبنا عن بعض نعمة يجب أن نشكره عليها، لأن النفوس قلت، فلو علمت ما في نفسي عليك في لحظة، يمكن اللي عندي في لحظة حينتهي، إن علمته في لحظة وجوده يمكن أنت ما تنهيش ويفضل رأيك فيها وحش، لكن هي عندي تمر تنتهي المسألة. فلو اطلعنا على غيب بعضنا كانت المسألة إيه؟ لو تكاشفتم ما تدافنتم. لو تكاشفتم ما تدافنتم. وإن أردت أن تعلم ما عند غيرك فأبح لغيرك أن يعلم ما عندك. مش كده ولا لا؟ وما دام تبيح لغيرك أن يعلم ما عندك أنت ترضى؟ ليه بقى؟ إذا من رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه. خلاص. ومن رحمته أن علم الجميع عشان يعمل إيه؟ يعمل التوازن في الكون. فبيقول لك اوعى بقى من الناس إيه؟ من يعجبك خلقه في الحياة ما هم ها مغفل بقى. مش كده ولا لا؟ ولذلك الشاعر يصور لك الحكايه دي، يقول لك يا سلام على الذم بكنا مجمعين. افهموها كويس زي على الذم بكنا مجمعين وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد. على الذم ايه؟ احفظوا البيت. على الذم بيتنا مجمعين. لو احنا كشفنا كده نقول ده كلنا ذم، انما كلنا مدحين. على الذم بيتنا ايه؟ وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد. حال المجمعين على الحمد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك قوله كأن الممنوع أن يعجبك القول، لا يعجبني القول في غير الحياة الدنيا، هو اللي عجبني قوله في الحياة الدنيا، لما لو كان قول تاني كان يبقى كويس أوي. تقريبا إيه؟ يبقى القول الذي يعجب في الحياة فيما يتعلق بأمر الحياة ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير. ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير. وكفى الذي يسمع من مادح له مدحا، والمادح نفسه في قلب قرئنه، كفى ذلك شهادة تغفير للممدوح. لأن هو نفسه يقول ده غبي أو أدنه بمدحه، وهو مصدق أنه بمدحه، وهو مصدق أنه بمدحه. فربنا بده ينبهنا الإنسان يكون إيه؟ يقف. من يجي في امور الدنيا دي اتهم على طول، لان خير الخير ما يعجب انك انت تجيني في الامر الباقي، او تطلب مني ما يعينك على الامر الباقي. يا تعطيني الامر الباقي يا تطلب مني ما ايه ما يعينني على الامر الباقي. ولذلك لما الخليفة ارسل لسيدنا جعفر الصادق يقول له لماذا لا تغشانا؟ تغشانا يعني تيجي عندنا كما يغشانا الناس. الناس كلهم بايه؟ يأتون عندنا. فكتب اليه يقول اما بعد فليس عندي من الدنيا ما اخافك عليه، وليس عندك من الاخره ما ارجوك له. سيبنا في حل. انت عايز واحد بقى يقعد علشان يقعد بقى يعجبها ومش عارف ايه، وهو اول ناس رأيهم سيء فيكم اللي بيمدحوك دول، لانهم عارفين. ومن الناس دي نزلت في الاخنس بن شريق ساعة ما يقابل النبي وصلى وقعد في الصف الاول، وبعدين حينما جاءت غزوة احد انخزل بسلس القوم 300 واحد وهم رايحين المعركة، انخزل الاخنس بهم ورجع ولم يحارب. ومن الناس من ولما لسه اسمع كلام النبي يا سلام، ومن الناس من ايه يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما يشهد الله. احنا قلنا ساعة ما تيجي الواحد يقول لا انا عايش هذا من الناس بتقوليش يشهد الله، لانك انت الذي تخبره ان الله شهد. وهل شهد الله ولا انت بتقول انت من عندك بتقول يشهد الله ان في كذا؟ انت بتخبر ان ربنا شهد، هو شهد؟ لا، ده انت بتقول انت كذاب في هذه، انت ايه كذاب في هذه. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. ما تقولوليش الله يشهد، لان كلمة الله يشهد دي معنى اخبار منك بان الله يشهد لك وانت كاذب في هذه، وعايز تدخلها فيها لساعة ما يسمع كلمة الله يشهد دي خلاص انت قوله لا يا اخوي. يشهد ان يقول يشهد الله انني بحبك، يشهد الله ان دي كذا، يشهد الله. ساعة ما تسمع واحد كده يقول له كده قول لا هذا اخبار منك بان الله يشهد وانت قد تكذب في هذا الخبر. انا عندي يشهد اثنين وبلاش دي. ويشهد الله على ايه؟ على الله في قلبه وهو ألد الخصال. معنى ألد الخصال هذه الفاسق في معصيته يقال فلان عنده لدت، عنده ايه؟ لدت، يعني فسق في ايه؟ في خصومته، جدل بالباطل، جدل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس عند الله الألد الخصل. الألد يعني إيه؟ الجدل بالباطل، اللي عنده إيه؟ اللي عنده قسوة في المعصية، قسوة في المعصية، يبقى عصو فيه إيه؟ فيه قسوة. ليه بقى هو يبقى ألد الخصل؟ قال لك لأن الذي يجابهك بالأمر يجعلك تحت صلاح، اما الذي يدليك بغرور وبنفاق هو ده اللي عايز يخدعك. يبقى ده عنف في الخصومه، يبقى الخصم الواضح احسن. ليه؟ لانه ما دام خصم واضح ستواجهه لكن اذا دخل علي هذا يبقى ايه؟ يبقى قاسم في خصومته، لانه يريد ان ايه؟ ان يخدعني وان يبيت لي، وهو ألد الايه؟ الخصام. واذا تولى يعني يقول لك ما يعجبك، فاذا تولى عنك نقل المسألة الى الحقيقة. او واذا تولى امر شيء من الولاية، يعني في تولى من التولي وفي تولى من الولاية. واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الأرض بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح، والفساد أمر طارئ من البشر. يعني لو تركنا كل شيء على ما هو عليه كده يبقى ماشي على. ولذلك قلنا زمان ان الفساد لم يطرأ الا على امر للانسان فيه ذا. لماذا اشتكينا ازمة قوت ولم نشتكي ازمة هواء؟ ما فيش دخل من الانسان ولا ايه؟ وبمقدار دخل الانسان يحمل الفساد. انت دخلنا شوية في المية برضو يجي منها فساد، مش كده ولا لا؟ ما صلحناش المواسير كويس تيجي لنا المياه عكره تتكسر مش عارف الايه تدخل. انما كان الاول بيروح يجيب من البير ولا ما فيش حاجه ابدا. مش كده ولا لا؟ اذا على مقدار وجود الانسان في حركة الحياة ينشأ ايه؟ ولذلك كان الانسان لابد له من منهج. غير الانسان مش منهج. غير الانسان مخلوق بالغريزة يؤدي مهمته فقط وتنتهي المسألة. مش كده ولا لا؟ يعني المطية مثلا لم تأتي يوما لتمتنع عن ركوبك عليها. امتنعت؟ طيب عندك ركوبة وحتعملها ركوبة لك تركبها وتجيب لها بردعة كويسة والجم فضة وتعملها كده تروح بها البندر وتصبح الصبحية تقول لا بلاش ديا وحنشيلها سباق. حسيت؟ ما حسيت شيئا. خدتها تحلبها جالس، خدتها مثلا تعلقها في الساقية جاي، خدتها كده هو نجيب السكينة وتتبعها ابدا. مش منهج. ليه؟ لانها محكومة بالغريزة التي تؤدي بها الحركة النافعة بدون اختيار منها. لكن الذي له اختيار لازم له منهج بقى، نقول له افعل دي ولا تفعلش دي. فان استقام مع المنهج تفعل ولا تفعل يبقى زيها والامور تبقى كويسة. ان لم يستقم تفسد الايه؟ خد بالك بقى اللعفة دي جاية منين؟ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها. فكأن الافساد هو اللي عايز عمل، كأن الاصلاح ما تعملش حاجة، سيبها كده زي ما تبقى على 24 سنة. يبقى الفساد طارئ من مين؟ يبقى الفساد طارئ من الانسان. اذا تولى سعى في الارض ليفسد. فكأن الاصل في الارض وما فيها على هيئة الصلاح، فإن لم تجد الصالح صلاحا فلا تحاول أن تفسده، فلا تحاول أن تفسده. ولذلك لم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كأن الأرض بدون حركتهم صالح. الأرض بدون حركتهم صالح. من يشخصهم كما هي؟ قالوا انما نحن مصلحون. ذكروا انتم في الارض قالوا ايه؟ الا انهم هم الايه؟ ولكن لا يشعرون. مفهوم الكلام ده؟ اذا خد بالك من قوله واذا قيل ايه؟ واذا تولى. تولى اما يعني رجع او تولى ولايه، او تولى ولايه. سعى في الارض ليفسد فيها، فكأن الفساد في الارض امر طارئ بسعي انسان على غير منهج من الله. وما دام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج من أعلى منه يكون ذلك الاختيار. إن لم يكن له منهج وحيمشي على هواه يبقى بروح يعمل إيه؟ وبعد ذلك شوف الغباء بقى بتاع الذي يفسد في الأرض. أأنت وحدك ستفسد في الأرض أم إن أبحت لنفسك أن تفسد في الأرض لغيرك فغيرك يباح له أن يفسد في الأرض لك؟ يبقى مين خسران؟ كلنا حنخسر. كلنا ايه؟ كلنا حنخسر. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث يطلق اطلاقين، يطلق على الزرع ويطلق على النساء. وداود وسليمان يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم الايه؟ القوم. نفشت فيه ان انتشرت فيه غنم القوم فاكلت الزرع. يبقى اطلق الحرث على مين؟ ليه؟ لان الزرع ده نتيجة عملية اثارة الارض وايه؟ واهاجتها. انت عملك يا انسان انك انت بتهيج الارض وتسيرها، وبعدين تجيب البذل المخلوق لله في الارض المخلوقه مين؟ لله. بالماء المخلوق لمين؟ لله. ويطلع. ولذلك ربنا بينصفنا ويقول افرايتم ما ايه؟ تحرثون. اانتم تزرعونه ام نحن نزرعونه؟ انتم تحرثوا بس. انتوا ايه؟ الحرث ده نتيجته ايه؟ يجي زرع. فمره يطلق الحرث ويراد به الايه؟ ويراد به الايه؟ الزرع. إذ نفشت فيه غنم الإيه؟ القوم وكنا لحكمهم إيه؟ شاهدنا ففهمناها سليمان. والتانية يطلق على المرأة لأنها حرث أيضا. نساؤكم حرث لكم. لأن الحرث عشان نجيب نبات، وكذلك المرأة عشان نجيب الأولاد. عشان ايه؟ يبقى نساؤكم ايه؟ ولذلك قوله فأتوا حرثكم أنا شئتم، المتحللون أرادوا أن يخلقوا إتيان المرأة. نقول له لاحظ كلمة حرثكم، والحرث محل الإنبات، فأتها في محل الإنبات، فأتها في محل الإيه؟ الإنبات، ما تاخدهاش بقى عمومية، ما دام حرث يبقى أتها في محل الإيه؟ في محل الإنبات. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والإيه؟ ويهلك الحرث والنسل، طبعا احنا عارف المنجبات. والله لا يحب الايه؟ فساد. لا يحب الفساد، يعني يحب منكم ان لم تتدخلوا بطاقة الله التي خلقها لكم فكرا وعضلا، يبقى على الاقل اتركوا المسألة كما خلقها الله، لان الله لا يحب ان ايه؟ ان تفسدوا فيما خلقه صالحا في ذاته. والى لقائنا اخر.